Thank you. Thank you. كشجرة خبيثة لجسد سلام عليكم. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا Hola. هذا حتى عليا نجح الحكيم. وانت الغلالي بتقرا في موت سيدنا الحسين، يعني دلالي ليلة مبروكة عند ربنا، راجل صالح اللي مات. Thank you. فإن